أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب الكتابة، وذكرنا الكتابة عقد بين السيد وبين عبده على أن يعتق العبد إذا دفع ثمن نفسه، فيعمل العبد ليحصل قيمة أو ثمن نفسه، ثم يدفع هذا الثمن على أقساط لسيده ويعتق بذلك، بآخر قسط يدفعه لسيده يصير عتيقا. يقول لنا هنا في الفصل: يملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله، كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه، لكن ملكه غير تام. العقد اللي بين السيد وبين العبد على أن العبد إذا حصل ثمن نفسه ودفع هذا الثمن لسيده صار حرا بعد ذلك. يبقى المقصد من الكتابة أن يقول الحال أن العبد يصير حرا، يصير العبد حرا. يبقى هذه البداية، يعمل ثم يأتي بهذا المال يدفعه لسيده يصير حرا بعد ذلك. طالما أنه سيعمل لتحرير نفسه يبقى سيده الآن يتركه يذهب ويعمل، وليس لسيده أن يشغله في شيء الآن. العقد الذي بينه وبينه عقد فيه أنك ادفع إلا عليه وتصير حرا بعد ذلك، فهو يعمل ليتحرر بعد ذلك. فعلى ذلك ليس للسيد أن يشغل هذا العبد في أمر من الأمور، أو أنه يأخذ ما معه من مال. المال الذي مع العبد الآن لنفسه، وعليه أن يسدد للسيد الأقساط في كل نجم من النجوم التي اتفقوا عليه. فيملك المكاتب كسبه. بس لاحظ أن هذا الملك نقول فيه أنه ملك غير تام، ملك غير تام، لأن العبد إما أنه يقدر على أن يدفع ثمن نفسه أو أنه يعجز. فإذا عجز العبد وعجز نفسه رجع إلى الرق مرة ثانية، فإذا رجع إلى الرق فالعبد وماله ملك للسيد. يبقى نقول الآن العبد يملك ولكن ملكه ملك ضعيف. معنى ملك ضعيف أنه قد يقول الحال إلى أن هذا المال الذي معه يرجع للسيد بسبب أن العبد عجز نفسه عن دفع باقي الأقساط. فده اللي حيقوله لنا ملكه ملك غير تام، ملكه غير تام. يملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله، كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة. هيحصل ثمن نفسه ازاي إلا أن يروح يبيع ويشتري ويتاجر ويعمل ويكتسب مالا ويستدين مالا ويسد الدين الذي عليه. يبقى له تصرفات مالية يفعلها حتى يكتسب المال. فيقول لنا هنا لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بالأداء، والعتق عقد إرفاق إن هو فيه رفق بالعبد. فهنا الرفق بالعبد يوازي أنه يحرر العبد بعد ذلك، ولا يكلف العبد ما يشق عليه من نجوم وغيرها، وكذلك أنه لا يأخذ السيد هذا المال. هذا ينافي الرفق بالعبد. عبد يحصل مال والسيد ياخده، كل ما يحصل السيد ياخده هيكتسب ازاي هذا العبد؟ لا يقدر على الكسب. فعلى ذلك يترك له المال الذي معه يتصرف فيه كيفما يشاء التصرفات الصحيحة. يقول لنا ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه، أقوى أسباب التكسب التجارة. وفي بعض الآثار 9 أعشار الرزق في التجارة، هذا جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه إسناد مرسل فهو ضعيف. لكن أنه أكثر الرزق صحيح في التجارة، التاجر بيكسب مكسبا كبيرا، وأكثر المكاسب الحلال من رزق التجارة. فهنا العبد يسمح له بأنه يفعل ذلك، أنه يتاجر يبيع ويشتري ويستخرج ويستدين وغير ذلك، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة. يملك أن يشتري نقدا ويملك أن يشتري نسيئة، نسيئة بالأجل يعني، وتتعلق استدانته بذمته وليس بسيده. إذا استدان العبد الآن هو مكاتب، يعني مآله إلى الحرية، فإذا استدان من الناس ماله فهذا المال الذي يستدينه هو الملزم بسداد هذا المال. ف فيتعلق الاستدانة بذمته، فإذا أدى لسيده ما عليه وتحرر الآن يجي عليه الذي استدان منه له ما عليه، يتبع بها بعد عتقه، يتبع بها بعد عتقه يعني بهذا الدين صاحب الدين يجي له بعد ما يعتق هذا المال الذي عليه، مش هيذهب لسيده يقول له العبد اللي انت اعتقته كان عليه كذا، ولكن يذهب للعبد نفسه الذي صار حرا الآن ويطلب منه هذا المال، لأن ذمته قابلة للاشتغال، لأن ذمته الذمة ذمة الإنسان إما مشغولة وإما غير مشغولة، أو أنها قابلة للاشتغال أو غير قابلة للاشتغال. مشغولة يبقى الآن عليه حقوق لناس، ذمة مشغولة بشيء كالإنسان المستدين ذمته مشغولة بالدين الذي عليه، أو غير مشغولة بشيء معلوش حاجة لحد محدش يطالبه بشيء، أو أن هذا الإنسان ذمته قابلة للاشتغال لأنه إنسان حر يقدر على أن يستدين ويقدر على أن يوفي ليس محجورا عليه، أو أنها غير قابلة لذلك كالإنسان الذي هو عبد، فإذا كان عبدا فليس له أن يستدين، إذا هو استدان سيده لحيفة أو تتعلق برقبته وليس بذمته، لما يجي العبد هيجي في مال المال الذي في يده هذا ملك لسيده، يبقى الجنايات التي يدنيها هذا العبد أو الديون التي يأخذها من الناس فتتعلق بالرقبة وليست بالذم، تعلق بالذمة نحن نصبر عليه حيسدها في يوم من الأيام، لكن هذا كيف يسد ما عليه وهو عبد والعبد ماله لسيده، يبقى ما فيش إلا رقبته ناخده ونبيعه ونوفي الدين من الثمن بتاعه ونعطي الباقي لسيده، هذا معنى أنه المال الذي على العبد يتعلق بذمته ولا يتعلق برقبته، فهذا المكاتب مصيره إلى أن يحرر يصير حرا، إذا كان حرا هل ممكن يباع بعد ذلك وهو حر؟ لا يباعي، مش هنقول يتعلق الدين برقبته لأنه سيصير حرا في يوم من الأيام، يبقى الذمة تنشغل بهذا الدين عليه أن يسدده في يوم من الأيام، لأن ذمته قابلة للاشتغال ولأنه في يد نفسه، يعني العبد الآن مكاتب فهو يسدد ما عليه من الدين ليصير هو حق أنه يشتري نفسه فهو في يد نفسه، وليس من سيده غرور، سيده مغرش الذي استدان منه هذا العبد بخلاف العبد المأزون، العبد المأزون يعني سيده أذن له روح استلف لنا من فلان مبلغ كذا، فذهب العبد يستدين، يبقى هنا يتعلق هذا الدين برقبة العبد ولا بذمة سيده؟ بذمة السيد، لأن السيد الذي أذن له، يبقى على ذلك السيد غر الناس بهذا العبد أنه يستدين منهم، فالسيد هو المطالب أنه يدفع الدين، لكن المكاتب تتعلق ماليته بذمته، فإذا صار حرا دفع ما عليه بعد ذلك. يملك النفقة على نفسه، مش معقول حنقول روح حتى ما نكتفع لسيدك وما تكتفش ولا تشرب، يبقى هنا يملك ينفق على نفسه في طعام في شراب في سكن في كسوة في زواج في شراء ما يحتاج إليه، يبقى هنا ينفق على نفسه كذلك على مملوكه، العبد ممكن يشتري عبيد هذا المكاتب، لكن لو أنه عبد ليس مكاتبا، لاحظ أن المكاتب هو عبد لغاية ما يؤدي ما عليه، لغاية ما يؤدي ما عليه، ولكن عبد يملك التصرفات المالية في هذه الحدود، في حدود أنه يتحرر ويسدد ما عليه، فعلى ذلك هنا يقول لنا أنه يملك أن ينفق على نفسه، ينفق على مملوك، يعني ممكن يشتري رقيقا ويبيع هؤلاء رقيق ويكسب منهم، ويمكن أنه يكاتب رقيقا، اشترى عبدا وكاتب هذا العبد روح حتى منك تمنك كذا عشان يأخذ ويسد لسيده الأول، فيجوز مثل ذلك، ومملوكه ينفق على المملوك وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه، التابع له في كتابته، يعني هذا المكاتب بعد ما كتبه سيده راح تزوج وصار له ولد، الولد الآن مش هقوله أنت عبد للسيد الأول، نقول هو تابع لهذا المكاتب في كتابته، يبقى داخل في الكتابة، مجرد ما هذا المكاتب قدم عليه هو وولده صاروا أحرار، لكن ملكه غير تام، ملك غير تام، الملك الغير تام يعني عرضة لأن يزول هذا الملك الذي تحت يده، يبقى هو يملك صحيح، ولكن فرضنا عجز نفسه في يوم من الأيام وقال لا مش عايز أشتغل ولا عايز أتحرر ولا حدفع حدا من اللي عليه، حال. طب ارجع لدقة ثانية، يرجع عبدا رقيقا مرة ثانية، وكل ما معه من مال رجع لسيده، إلا أن يكون معه زكاة مال لإنسان تصدق بها عليه ليحرر، يبقى ترجع أو يرجع هذا المال مال الزكاة لصاحبه. ملك غير تام لأنه في حكم المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال، لا يملك أن يكفر بمال. كل ده المراعاة لتحرير هذا العبد، عايزين يتحرر، عايزين يتحرر. فلما حنقول له أنت إذا جنيت، إذا عليك يمين مثقلة ولا مخففة عليك الكفارة بأكل رقبة، يبقى حيشتري رقبة ويعتق هذه الرقبة، هيكلفه مال ولا ما يكلفوش مال؟ يؤثر في الدين اللي هيسده لسيده ولا لا يؤثر؟ نقول له لا، مالكش انك تفعل هذا الشيء. وما يكفر عن ايه؟ يبقى ينتقل للامور العباديه، الصيام ان يصوم في الكفاره ثلاثه ايام، في كفاره اليمين، في اليمين المغلظه يصوم شهرين متتابعين، يبقى على ذلك هنا يملك التكفير بالعباده، يملك التكفير بالصيام، ولا يملك ان يكفر بعتق الرقبه، لان هذا يؤثر في كتابته. ولذلك نقول ملكك ملك ليس تاما، فلا يملك ان يكفر بمال أو يسافر لجهاد، أو يسافر لجهاد، وأنه مش فرض عليك الجهاد، فرض يتعين على الأحرار وأنت لست حرا، أنت مكاتبا. فإذا خرجت للجهاد لعلك تقتل وأنت تجاهد، لابد من إذن سيدك، لأنك مال لسيدك، فقد تضيع على سيدك المال الذي يملكه بذلك. لا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرب أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلة أو يزوج رقيقه أو يحد أو يكاتب الرقيق إلا بإذن سيده. يعني إن أذن له ذلك، لمسألة السابقة اللي قلناها إنه عليه أن ينفق على زوجته، ينفق على عياله الذين حدثوا بعد الكتابة، يبقى هنا يتزوج بإذن السيد، يتسرى بإذن السيد، وفرق بين الزواج والتسري، انه يتزوج الانسان يبقى هنا يملك البضع فقط، يبقى هنا المنفعه من النكاح ملك البضع، ولكن يتسرع معناه انه يملك الامن، يملكها كلها على بعضها، فله ان يبيعها، له ان يهبها، له ان يوصي بها. فعلى ذلك هنا لا يملك هذه الاشياء الا باذن السيد، فان اذن له السيد ملكها. يبقى هنا الزواج والتسري وملك الاماء يعني. أو يتبرع، يتبرع يروح يتصدق، يعطي هدية أو هبة، لا يملك إلا بإذن سيده، لأن هذا يؤثر في الثمن الديوم التي يؤديها إلى سيده. يبقى لو أنه تبرع عليه قسط شهر يدفع 1000 جنيه لسيده، فلو أنه تبرع لإنسان ب100 جنيه 200 جنيه، أثر في القسط اللي هيدفعه لسيده. فنقول له لا، ما تملكش هذا الشيء، احنا عايزينك تتحرر، عايزين نخلص أن أنت تصير حرا، ما تعطلش حريتك بذلك. أو يقرض، لا يملك أن يقرض أحدا إلا أن يستأذن سيده. أو يحابي، أو يحابي، المحاباة في الشيء، يعني حباع لك سلعة، دي سلعة تساوي 1000، حباع لك ب200، حباع لك ب300، يبقى المحاباة، لأن هذا هضم للحق وبخس للثمن، والتأثير مش هيأثر في مالي هو، إنما يؤثر في مال السيد. فعلى ذلك نقول له لا تملك وأنت مكاتب أن تحابي، وعليك أن تبيع وتشتري بأثمان المثل. أو يرهن، لا يملك أن يرهن، لا يملك أن يرهن. يبقى هنا لو أنه رهن، رهنه للشيء عض لضياع هذا الشيء، فإذا رهن شيئا على دين عند إنسان، هذا الشيء صحيح الآن هو يملكه الذي يرهنه، ولكن زي ما قلنا الملك ملك غير تام، فإذا رهنه حكم الرهن أنه وديعة عند المرتهن، وديعة أمانة عند المرتهن، لعل المرتهن يضيع هذا الشيء ويدعي أن هذا الشيء ضاع بغير تفريط، ضاع بغير تفريط، وأنت يا مكاتب اثبت هذا التفريط، ما يعرفش يثبت التفريط يبقى ضاع الرهن وحيسد الثمن كمان. مش يقولوا الرهن حكمه أنه إيه؟ حكم الرهن أنه عند المرتهن أمانة، أمانة عند المرتهن. يعني لو أنت سلفت من إنسان 1000 جنيه وقال لك اديني رهن بال1000 جنيه دي، فأنت بتدي له خذ هذا الرهن، الرهن ده وثيقة بهذا المثل بهذا الدين، يكون عند هذا الإنسان أمانة لغاية ما تدفع له الدين الذي عليه. لو أن هذا الرهن الذي عند الإنسان حصل حريق في البيت بغير تفريط منه ولا سبب منه، جاء سارق سرق البيت ومن غير تفريط من أصحاب البيت وسرق هذا الرهن، هنقول خلاص أمانة ضاعت هذه الأمانة ضاعت وديعة وضاعت بغير تفريط من المرتهن، يبقى ما عليهوش حاجة ما عليهوش حاجة. والذي عليه الدين لسه هيدفع الدين لهذا الذي كان عنده الرهن. فلو أذن للعبد في ذلك إنه ما فيش مانع أنك اتعامل بالدين وحط رهنا، أوشك أن يوضع رهنا عند إنسان وبعد ما يحط هذا الرهن صاحب أو الذي عنده رهن يضيعه بتفريط، وبعدين يقول للعبد اثبت أنا فرط أنا مفرطش اثبت أنك. فإذا لم يثبت العبد التفريط يبقى ضاع الرهن والعبد لسه هيدفع مرة ثانية. لذلك كل هذا من الاحتياط في عتق العبد، أن يعتق العبد. عايزين نخلص ما يبقاش عليك الدين بيتأدي سنة ورا سنة، لا خلص سد الدين اللي عليه. لذلك بيضيق عليه في هذه الأشياء حتى تحرف رقبته. يبقى لا يملك أن يرهن أو يضارب. أو يضارب المضاربة انه يجيب مال الذي معه ويعطيه لانسان، خذ يا فلان شغل لي هذا المال عندك. فكأن العادة في مثل هذا الشيء ان الذي يأخذ المال بينظر لحظ نفسه ولا يهمه ان هذا الاخر يكسب ولا ما يكسبش، زي عادة كثير من الناس الان تديله المال بتاعك خذ انا واخذ المكافأة واخذ المعاش بتاعي 10,000 جنيه خذ شغلهم لي، يأخذ هو يفكر ازاي يكسب هو اكتر حاجة وانت مش مهم تاخذ حاجة، ويمكن بالكاد في النهاية يديك اصل مالك بالعافية يديهولك اجزاء وهو اللي استفاد ولكن المال خسر. 90% من الناس الا من رحم الله عز وجل، هذا الذي يحدث لك، هذا شغلك المال اللي عندك وبعدين يوري لك ان المال ده بيكسب كثير جدا مجرد ما خد المال ولا تشوف منه حرم ولا تشوفوش هو كمان يهرب بهذا المال. واذا رد لك المال بالعافية على ما يرد اليك هذا الشيء. فهنا اذا كان العبد المكاتب معه مال هيشغل المال او شغله انت بنفسك، انت بنفسك تشغله، اما تعطي الحد مضاربة لا ده عرضة للتضييع، ياخذ المال ده عرضة انه ياخده وبعدين يقول لك المال خسر، وبعدين اثبت انت ان انا فرطت انا ما فرطتش في حاجة ويحكي لك حدوته فيها، تلاقي نفسك ان انت اللي ضاع عليك المال وضاعت عتق رقبة هذا العبد. لذلك تقول له لا ما تملكش انك تضارب حتى تستأذن سيدك. كذلك البيع بالاجل، لا يملك أن يبيع مؤجلة، العبد لا يملك أن يبيع مؤجلة إلا بإذن سيده. فإذا باع يبيع فوري يدفع ويقبض علشان يسد القسط اللي عليه لسيده ويعتق. فإذا باع بالأجل العادة أن يبيع الأجل على ما يلم فلوسه، صعب يلم فلوس، فلوس كثيرة تموت في السوق زي ما هي عادة عند التجار. لذلك لا يترك للعبد أن يتصرف مثل هذا التصرف إلا أن يستأذن سيده ويأذن له. ولا يملك أن يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده، هذا كله بمثل هذا المعنى الذي ذكرنا. لا يملك أن يزوج رقيقه، عنده عبد والعبد عايز يتزوج، عشان يتزوج لازم مهر، مين اللي هيدفع المهر؟ المكاتب اللي هيدفع هذا المهر. طب اللي استفدت أنت من وراء دفع هذا المهر؟ لم تستفد شيئا، يبقى حكمه حكم التبرع، لا ما تملكش هذا الشيء لغاية ما تؤدي ما عليك لسيدك الأول، وبعد ذلك لما تعتق ابقى زوج وابقى ادفع المال. كذلك أن يحد الرقيق، أن يحده، الحد يقام على الرقيق، يقيمه الحر على الرقيق، السيد الحر، وهذا ليس حرا هو ما زال عبدا. أيضا لعله يقيم الحد على عبد عنده فيؤذيه بهذا الشيء فيقتله، يبقى جنى جناية وضيع نفسه وضيع ما عليه من الدين لسيده. كذلك المكاتبة للرقيق، لا يملك أن يكاتب رقيقه حتى يأذن له سيده في ذلك للعلة نفسها، حتى لا يضيع هؤلاء الرقيق. يمكن يكاتب الرقيق الذي يسوى في الثمن 1000 يكتبوا على 100 أو 200، يبقى هنا حباه، رجع لأمر المحاباة أنه ممنوع منه. كل هذا بإذن السيد يجوز، بغير إذن السيد لا يجوز، لأن المال ملك للسيد، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز، فإن أذن زال المال. والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد، لأن المكاتب كوكيله في ذلك. يعني يقول لنا هنا لو أن العبد هذا اشترى رقيقا وكاتب هؤلاء الرقيق، لما كاتبهم الولاء بتاع هؤلاء حيكون لمين؟ يقول لنا للسيد الأول، لأن المكاتب حتى الآن ما زال عبدا وملكه ليس ملكا تاما. فإذا كاتب فغرض من هذه المكاتبة مش أنه يورث هؤلاء، ولكن غرضه أن يأخذ مالا ويسد للسيد الأول، فعلى ذلك المكاتبة أو هذا المكاتب إذا تحرر عبيده الذين كاتبهم كان الولاء بمعنى الميراث للسيد. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها أو يعني بعد الكتابة يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها. ولد المكاتبة إذا وضع يعني كانت حاملا، كانت امرأة أما حاملا وسيدها كاتبها إن ثمنك ألف روحي هات الألف وسدي على 10 أشهر تصيرين حرة، لما خرجت تعمل وضعت طفلها، الآن مع طفلها فحكمه حكمها، إذا كان الأول بداخل بطنها فهي مكاتبة كلها على بعضها، الآن بجوارها فهو مثلها الحكم واحد، فإذا أدت ما عليها صار حرا هو أيضا بهذا الكتاب. يتبعها في العتق بالأداء، يتبعها في العتق بالأداء. العتق بالأداء معناه أنه دفع الأقساط عليه، الأداء دفع الأقساط عليه، أو الإبراء. أو الإبراء معناه إيه الإبراء؟ السيد قال خلاص حطيت عنك مش عايز مش عايز، يبقى هنا دفع قسطين خلاص كفاية عليك كده صرت حرا بهذا الذي دفعت، يبقى أبرأه من الباقي أو أبرأ من الجميع فصار حرا لا بإعتاقها. لا بإعتاقها يعني عايز يفرق بين أنها مكاتبة عليها 10 أقساط أدت 5 أقساط وبعدين أبرأها من الباقي، وهي معها طفلها الذي حدث بعد الكتاب. الفرق بين أن يحدث بعد الكتابة وأن يكون قبل الكتاب. قبل الكتابة هو عبد السيد، والآن المكاتبة على الأم فقط ما هوش على الأم والصبي مثلا، لكن هو في بطنها جنين أو حدث بعد الكتابة، حملت كانت متزوجة من إنسان وحملت بعد الكتابة، يبقى الابن الآن تابع للأم. فلو أن السيد أخذ المال من هذه المكاتبة صارت حرة بالأداء، أو أنه أبرأها صارت حرة بالإبراء، هي ومن في بطنها أو من معها وحدث بعد ذلك. لكن بالإعتاق لو أنه اعتق معناها قال لها أنت حرة، أنت حرة، لما هي كانت مكاتبة لم تؤدي شيئا أو أدت شيئا يسيرا لسه ما صارتش حرة، فأعتقها الآن من غير ما أبرأ ولا غير ولا قال أنت حرة. يقول يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها، لا بإعتاقها بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة، كما لو لم تكن مكاتبة. ولا إن ماتت قبل الأداء، ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء لبطلان الكتابة بموتها. يعني هنا عايز يقول إنه المرأة كانت مكاتبة أدت شيئا ثم ماتت، يبقى الحكم الآن كأنها لم تؤدي شيئا، يبقى على ذلك هي لم تحرر وماتت، ابنها ما زال في حكم الكتاب، لا يتبعها. إنه نقولش المعلوش هذا الآن، لا، لابد إن هو حكم المكاتبة لبقاء أصل الملك، ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى ويقول لنا ويصح شرط وطء مكاتبته، يصح شرط وطء مكاتبته، يعني عايز يقول المرأة التي يكاتبها السيد يصح يقول أنت ادفعي لي الأقساط بتاعتك كذا، ولغاية ما تدفعي من حق أن أنا أعطأك في هذا الوقت. هذا ليس متفقا عليه، والمسألة السابقة أيضا ليست متفقا عليه. المسألة هنا بيقول يصح شرط وطء المكاتبة، نص عليه يعني الإمام أحمد، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، يقول لا ليس من حقه أنه يشترط هذا الشيء، أنه لما يبقى ملكه تام على هذه ما فيش استثناء في شيء، يبقى على ذلك أنت تملكها ملكا تاما، يبقى لك أن تطأها. فلو أنه يملك بعضها وآخر يملك البعض الآخر، اثنان يملكان امرأة ليس لأحدهما أن يطأها، فهو الآن ملكه في مآله إلى الزوال، مآله إلى الزوال بالعقد الذي عمله مع هذه الأمة. فعلى ذلك جمهور أهل العلم قالوا لا، هذا يملك الوطء إذا كانت أمة عنده ليست مكاتبة، الآن هي مكاتبة يبقى لها حكم آخر، لها حكم هي تصرف على نفسها، هي خرج من عنده، هي عليها دين تؤديه إليه، يكون أنه هو يطأه هذا يعطلها عن بعض منافعها، فليس له أن يطأها. فجمهور أهل العلم هم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن السيد ليس له أن يطأها في وقت ما هو مكاتب لها في وقت كتابتها. يبقى يصح شرط وطئ المكاتبة، هذا خلاف لما عليه جمهور أهل العلم، ولذلك حيقول لنا الجمهور أن ليس له وطؤها، ليس له وطؤها لأنه لا يملكه مع إطلاق العقد، فلم يملكه بالشرط كما لو زوجها أو أعتقها. القياس هنا يعني يقول هو يملك أمة، لو أنه زوج هذه الأمة، لو أنه زوج، هل يملك أن هو يطأها بعد ما زوجها؟ يبقى على ذلك هو ما زال يملكها، ولكن جزء منها الآن منافعها لنفسها أو لزوجها. كذلك لو أنه كاتبها، يعني إداها بعض نفسها، روحي اشتغلي عشان تجيبي ثمنك، يبقى هو لا يملكها بالكل الآن، فليس له أن يطأها، فهذا الراجح اللي في هذه المسألة. كذلك المسألة السابقة، يتبع في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها، اللي هو الولد يعني الذي حدث بعد الكتابة، ليس متفقا عليها في هذه المسألة. فعند الحنابلة أنفسهم قول آخر يقول يحتمل أنه إذا أعتق الأمة يعتق الولد بعتق السيد هذه الأمة. ليه يعتق ذلك؟ يقول هي كانت مكاتبة ويتبعها ولدها في الكتابة، فلو أنه أبرأها من الباقي، لو أن كان عليها 100 قسط فأدت قسطا واحدا والسيد قال لا خلاص أبرأتك من 99، صارت حرة هي وولدها. طيب الآن السيد يقول لها أنت حرة، أنا أعتقتك، يقول إذا أعتقها الآن المانع أن تصير حرة هي وولدها الذي جد بعد ذلك. فعلى ذلك وأن المسألة فيها خلاف أيضا ليس اتفاقا عليه السابق. يقول لنا فإن وطئها بلا شرط عزر، فإن وطئها بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته. هو الحكم نفسه في حكم اثنين يملكان أمة، فوطئها أحدهما يبقى عليه التعزير في ذلك إن كان يجهل الحكم الشرعي. ولزمه المهر ولو مطاوعة، ولزمه المهر يعني عايز يقول الأمة التي عنده وكاتبها عمل معها عقد كتابة أنها تدفع ثمنها، فوطئها، لا أنت ما زدت أما عندي ولي أن أنا أطأك، فوطئها وهي وافقت على ذلك، يقول هي مجبرة على ذلك حتى ولو أبدت الموافقة على ذلك، لأنه ليس من حقه أنه يطأه الآن، فهذا وطئ شبهة، فيلزمه أن يدفع لها مهرا بما استحل من فرجها حتى ولو كانت مطاوعة له، لأنه عوض منفعتها فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوط ليس إذنا فيه. قول هنا ولأن عدم منعها من الوط ليس إذنا فيه، يعني أنها تخاف من سيدها، فإذاك ما منعتهوش، خافت لتمنعه ألا يعمل فيها حاجة أو يحرمها من شيء، فإذاك تركته. يقول كونها تركت ليس إذنا له في أن يفعل هذا الشيء، وقد منعته الشريعة من فعل هذا الشيء. قال ولهذا لو رأى مالك مالا مالك مال من يتلفه فلم يمنع لم يسقط عنه ضمانه. القياس بيقول لك لو رأى مالك مال من يتلفه، لو انت العربية بتاعتك واقفة في الشارع وشفت انسان جاي طوبة عمال يكسر ازاز وقف تتفرج عليه وانت ساكت لغاية ما خلص، طيب هات ادفع لي بقى تم الازاز اللي انت كسرته، تملك هذا الشيء، تملك هذا الشيء. وكونك ساكت وهو يفعل هذا الشيء مش إذن له في أن يكسر ويدمر، فلعل الذي يسكت يسكت حتى يعاقب هذا الآخر على ما يفعله. فبيقول لك إن مش كل ساكت عن حاجة يكون موافقا عليه، فكون هذه الأمة سكتت وهو يطأها هذا السيد وهي مكاتبة، فلعلها تجهل هذا الشيء ولعلها تخاف منه، فعلى كل الأحوال يلزمه مهر المثل لأنه وطئ بشبهة. وتصير إن ولدت أم ولد، فلو أنه ولدت من هذا الوط تصير أم ولد، ثم إن أدت عتقت وكسبها لها وإلا فبموته. المعنى أنه الآن وطئها، لو أنها حبلت من هذا الوط صار حكمها أم ولد، معنى أم الولد يعني إن لو مات السيد صارت هي حرة بسبب أن ولدها أعتقها أو تسبب في عتقها. طيب فرضنا أن السيد لم يمت وأن هذه الأمة خلصت مال الكتابة، يبقى تعتق بأقرب الأشياء، تعتق الآن بأنه أدى ما عليه من كتاب، وإلا فبموته، موت السيد يعني. ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى، لقول بريرة لعائشة إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها. هذا الحديث متفق عليه. في أن بريرة كانت أمة عند ناس، وهؤلاء كاتبوها على نجوم على 9 سنوات تدفعين الأقساط بتاعتك، كل سنة تدفعين أوقية، كاتبت أهلها على 9 أواق. فذهبت للسيدة عائشة رضي الله عنها تستعين بها على هذه الكتابة، إن ادفعي ثمني علشان أصير أنا حرة. فالسيدة عائشة عرضت عليها عرضا فيه كرم عظيم من السيدة عائشة رضي الله عنها، أنا مش هدفع لك الثمن 9 سنوات لهم، لا، هي مرة واحدة عده عدة واحدة أدفع لك الأقساط كلها وتصيرين حرة. ففرحت بذلك بريرة، ولكن سادتها اشترطوا شرطا آخر، قالوا ولاء لنا. طب هتدفعي مرة واحدة، لو ماتت بريرة احنا اللي نرثها، هذا مخالف للشريعة، أن الذي أعتق هو الذي يكون الولاء له. فالسيدة عائشة رضي الله عنها هي التي تشتري وتعتق، يبقى الولاء يكون لعائشة وليس الأوائل، لو خذوا ثمنها. فعلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فبريرة لما كتبها سادتها السيدة عائشة دفعت ثمنها، قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يبقى هنا أي شرط يخالف كتاب الله سبحانه فهذا شرط باطل حتى ولو كان 100 شرط، كتاب الله حق وشرط الله أوثق. فألغى ما اشترطه ونفذ عتق بريرة رضي الله عنه. وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت، أن بريرة ما عجزتش لما راحت تستعين بالسيدة عائشة، ولكن حبت أنها تعتق بسرعة فاستعانت بالسيدة عائشة فأعانتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. تقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع، تقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع. المعنى بيقول لك أن نقل الملك في المكاتب، هل ممكن السيد يبيع عبده المكاتب؟ عنده عبد والعبد هذا مكاتب، هل ممكن يبيعه؟ ممكن يبيعه. فإذا جاز أن يبيعه يبقى يجوز أن هو يوصي، يجوز أن هو يهبه لآخر، ولكن ينتقل هذا العبد على هذه الصفة أنه مكاتب. فإذا باعه من إنسان اشترى هذا الإنسان وهو مكاتب على هذا الوصف، زي ما تبيع عمارة، العمارة يسكنها سكان، فتباعه هي مسكونة، تنتقل للملك البريد على هذه الصفة أن هي مسكونة فيها سكان، ما تنتقلش على أنها فارغة. كذلك هنا انتقل هذا العبد إلى المشتري الجديد على الصفة التي فيه أنه مكاتب. أدى إيه للسيد الأول؟ أدى كذا، يدفع الباقي للسيد الجديد حتى يعتق بعد ذلك. طيب هذا المشتري الجديد جهل هذا الحكم، وكانش يعرف أن هذا عبد مكاتب، فيقول لنا لمشتري جهل الكتابة الرد أو الأرش، الرد أو الأرش. المشتري الجديد هيستفيد إيه من هذا العبد؟ هيقدر يشغله؟ يشغل هذا العبد؟ ما يقدرش. العبد الآن يملك منافع نفسه، إنه هو يشتغل وإنه يكسب، والسيد ما يملكش عليه إلا إنه يأخذ الأقساط التي على هذا العبد. فيقول لنا هذا المشتري الذي جهل اشترى هذا المكاتب وهو يجهل أنه مكاتب، الآن مخير بين أمرين، يا إما أنه هو يفسخ ويرجع لصاحبه ثاني، يا إما أنه يأخذ الأرش. الأرش المعنى اللي هو الفرق بين الثمن، أنه هذا لو كان عبدا ثمن يساوي 2000، الآن وهو مكاتب ثمن ما يساويش 800 أو 500، يبقى يتديني الفرق بين ثمنه عبد وبين ثمنه وهو مكاتب، يا إما أن أرجع البيع. ده معنى الأرش، أنها عيب في الرقيق. وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء. يبقى هنا السيد الجديد الذي اشترى هذا المكاتب إذا أدى له المكاتب باقي الأقساط صار المكاتب إيه؟ حرا. والولاء لمين؟ السيد القديم ولا الجديد؟ للجديد، الولاء للذي أخذ وأعتق. طيب إذا كان هذا العبد عجز نفسه ولم يدفع باقي ما عليه يرجع إلى الرق، يرجع إلى الرق عند من؟ الجديد، عند الجديد يملكه الآن، يعود قنا بعجزه عن الأداء، ويصح وقفه، يصح وقفه، يعني العبد المكاتب سيده يقفه. الوقف كأنه يقول أنت لهذا المسجد تكون وقفا على هذا المسجد، يبقى منافعك لهذا المسجد ولا يملك رقبتك أحد من الناس. هنا هذا عبد المكاتب، والمكاتب في عقد موجود الآن، وعقد نص عليه القرآن، ولا شيء يبطل هذا العقد إلا أن يعجز العبد نفسه. يعجز عن الدفع عجز نفسه، يبقى الآن يصير عبدا مرة ثانية. فنقول إذا وقفه سيده وقف العبد، قال له أنت وقف، نقول هو وقف خلال الفترة فقط التي يلزمه أداء دين الكتاب. كان دين الكتاب خلال 10 سنين 20 سنة، هو وقف خلاله. فإذا أدى بعد هذه السنوات انتهى أمر الوقف، اتلغى وصار العبد حرا، لا يبطل الوقف بأداء العبد ما عليه. فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين. الكتابة عقد من العقود اللازمة، عقد لازم زي البيع والشراء زي الإجارة، هذه عقود لازمة، يبقى يلزم السيد ويلزم العبد هذا العقد، لأنها بيع لا يدخلها خيار مطلقة، لا يدخلها خيار، يعني مش هيعمل العقد النهاردة وبعدين بعد كم يوم يقول له طبعا رجعت في كلامي، لا، لأن الله عز وجل أمر به، قال يأمر كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فأمر بالكتابة. فإذا نفذ السيد هذا الأمر من الله عز وجل صار العبد مكاتبا، ولا يملك السيد أن يرجع فيه، ما يملكش الرجوع فيه، فلازم هذا العقد ولا يملك الخيار، لا السيد يملك الخيار ولا العبد يملك الخيار، لكن الذي يملكه العبد هو التعجيز، أنه يعجز نفسه أنه مش قادر أشتغل، أعيش مال أنا أدفع ثمن نفسي، يبقى لا يدخلها خيار مطلقا لأن القصد منها تحصيل العتق. فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتاب. احنا قلنا إن تعليق العتق زي تعليق الطلاق، إنه إذا حدث الأمر الطلاق خلاص، إذا إنسان قال للزوجة إذا فعلت كذا فأنت طالق، يبقى هنا علق هذا الشيء، فإذا فعلت هذا الشيء صارت طالقا بعد ذلك، تطلق المرأة بعد ذلك. كذلك الكتابة عقد معلق على شيء، ادفع الثمن تصير حرا، تدفع الثمن تصير حرا، فإذا دفع ثمن نفسه صار حرا بعد ذلك. يبقى هنا المقصود من الكتابة إخراج العبد من الرق إلى الحرية، فلا خيار في أمر أنه يرجع للرق مرة ثانية. ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن، العاقد البائع والمشتري، يقول لكم خيار، حيث الواحد منهم يفكر لو لقى نفسه اتظلم في هذا الشيء غبن في هذا الشيء يرجع في كلامه، لكن العتق الشريعة تطلب هذا العتق، فعلى ذلك لا خيار فيه. يقول لك والسيد والمكاتب دخل فيه راضيين بالغبن، ولا تنفسق بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. عقد الكتابة لا ينفسخ، إذا مات السيد العقد على ما هو، فيبقى هذا العبد يدفع باقي ما عليه للورثة ويصير حرا بعد ذلك. لا تنفسق بموت السيد ولا بجنون السيد ولا بجنون السيد ولا بحجر عليه، يحجر على السيد بسبب فلس أو سفه لحظ نفسه أو لحظ غيره، يبقى على ذلك العبد على ما هو، هو مكاتب لأنها منفعة، بيدفع ثمن الذي عليه وينتفع به السيد ويصير العبد حرا بعد ذلك. يعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه. لو أن السيد مات كان العقد بين السيد وبين هذا العبد، العبد يدفع مال الكتابة للسيد، مات السيد يدفع الباقي لورثة هذا السيد، يبقى من يقوم مقام هذا السيد من الولي الأولياء أو الوكيل الذي توكل بذلك أو الحاكم إذا كان ما فيش ولي له أو ملوش وكيل مع غيبة السيد، أو إلى وارثه إن مات السيد، يعني في كل هذه الصور السابقة يدفع إلى من يقوم بأمر المجنون أو السفيه، أو إذا مات يبقى إلى الورثة. والولاء للسيد لا للوارث، والولاء للسيد لا للوارث. هنا المسألة يمكن ذكرنا مثلها قبل ذلك في آخر المواريث، فهنا بتتكرر مسألتين. الولاء للسيد لا للوارث، أي معنى هذا الكلام؟ الصورة أن السيد كاتب عبده، ثمنك 1000 فحولي خلال 10 سنين تصير حرا، دفع سنة، السنة الثانية مات هذا السيد، العبد الآن حكمه أنه مكاتب، فاضل عليه 8 أقساط، هيدفع 8 أقساط لمين؟ للوارث. طيب في ورثة ذكور وإناث، هذا السيد ترك ابنا وبنتا مثلا، يبقى هنا هيدفع هذا المال لمن؟ لمن؟ للورثة. يبقى مال الوارث للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الولاء لمين؟ الولاء لمين؟ لمين؟ لاحظ فرق بين أن يقال الولاء للورثة والولاء للسيد. هتفرق في أن الورثة يكونون ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط. ذكورا فقط مش فرق الولاء لهم لأنهم اللي حيورثوا هذا العبد، لكن ذكورا وإناثا حنقول لا، ده هنا الآن الولاء لمن تسبب في عتق هذا العبد، الورثة ما تسببوش، الورثة انتفع وأخذ، لكن الذي تسبب هو هذا السيد، يبقى ولي النعمة هو هذا السيد. نقول المولى، المولى يرث من أعتقه، يرث من أعتقه فهو مولاه. طيب إذا مات هذا السيد الذي أعتقه ثم مات المولى بعد ذلك، العتيق مات بعد ذلك وكان بهذا السيد ورث ذكور وإناث، من الذي يرث هذا العبد؟ من اللي يرثه؟ من؟ ها؟ العصبة من الذكور، العصبة من الذكور. بتقيس هذه المسألة على مسألة إنسان توفي وترك أعماما وعمات، أبناء عم وبنات عم، من يرث؟ الذكور فقط، أبناء العم فقط دون بنات العم، مش كده؟ الأعمام دون العم كذلك نفس هذا الشيء، لأن ما فيش نسب بينهم، ما فيش نسب بين المولى وبين العبد، مش نسب، ده بالولاء. فالولاء يبقى الميراث لعصبة المولى. ويمكن ذكرنا مسألة قبل كده في آخر المواريث، قلنا أخ وأخت اشتريا أباهما، أخ وأخت اشتريا أباهما فعتق عليهما، فاشترى هذا الأب عبدا فأعتقه، ثم مات الأب ثم مات هذا العبد العتيق، من يرث الآن؟ فاكرينها المسألة؟ مين يرث؟ أخ وأخت، ابن وبنت لرجل، الرجل هذا عبد، الابن والبنت اشتريا أباهما، أبوهم عبد، راح الولد والبنت اشتريا أباهما، ينفع يملكان الأب؟ لا يملكوش الأب. يبقى الأب الآن مجرد ما اشتراه الابن والبنت صار حرا، صار حرا، مش كده؟ الابن والبنت يرثان أباهما لو كان له مال من نسب، مش كده؟ يبقى هنا الإرث من النسب. طيب لهما إرث، أنه هذا مولى وهذا مولى، ولكن إرث الولاء هذا مؤخر تماما، مؤخر مش هيجي الآن لأن في نسب موجود، مش هنجيب سيرة الولاء. الأب هذا بعد ما بقى حر اشترى عبدا، اشترى العبد ثم أعتق هذا العبد، يبقى ولاء العبد ده لمين؟ لهذا الأب الذي أعتقه. مات الأب، من يرث الأب؟ الابن والبنت، مش كده؟ يرثان مال الأب. مات العبد بعد ذلك ولم يترك ورثة، العبد الذي أعتق وصار حرا مات ولم يترك ورثة، يبقى من يرثه؟ مولاه لو كان المولى موجود، المولى مات قبله، يبقى مين الآن؟ حنقول هذا المولى له ابن في النسب وهو مولى، وله بنت هي في النسب ولها ولاء، من يقدم الآن؟ العصبة من الموالي، العصبة من الموالي في إرث هذا العبد، هي دي المسألة اللي بنقولها في الآن عشان تفتكر المسألة السابقة. الولاء للسيد، والسيد مش موجود، يبقى يقول لنا لإيه؟ للموالي، للموالي، وهنا العصبات منه. الولاء للسيد لا للوارث، كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه، كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه. إذا حل نجم فلم يؤديه فلسيده الفسخ. إذا حل نجم ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة فصل يرجو قدومه، واضحة طبعا المسألة. إذا القسط جمعاده، القسط بتاع السنة دي فين القسط؟ ما دفعش العبد، طيب حنصبر عليك يوم اثنين ثلاثة، أو ما تجري العادة بالصبر في مثله، ما تجري العادة، يعني مثلا حيقول لنا إذا كان عنده حالات حيباعها، هل الحالات دي ممكن حتتباع في خلال ثلاثة أيام؟ لا والله، عايزة أسبوعين ثلاثة على ما تتباع، طب حنصبر عليك أسبوعين ثلاثة على ما تبيع. ده ليه مال غائب في مكان بعيد على ما يجي؟ لسه السفينة في البحر، هتيجي بعد أسبوع أسبوعين، نصبر تيجي بعد أسبوع أسبوعين. كل هذا علشان مصلحة العبد أنه يعتق. لكن طلع الكلام ده كله لا ولا لسه السفينة لعلها ما طلعتش في البحر أصلا، ولعله ما لهوش فيها حاجة، لعله يكذب، لعل كذا، يقول لك هنصبر عليه 3 أيام. بعد ذلك إذا ثبت أن هذا العبد ليس له شيء يرده إلى الرق، يبقى على ذلك حكم حكما عجز نفسه، يبقى يلزم إنظاره وجوبا يعني 3. إن استنظره، يعني لو العبد قال له طب اصبر علي لغاية ما هيحصل كذا أو يجي كذا، يصبر عليه 3 أيام لبيع عرض والمال الغائب دون مسافة قصد، يرجو قدومه قصدا لحظ المكاتب والرفق، هذا الإلزام. ولكن السيد أن يصبر أكثر من ذلك على ما تجري عليه العادة استحبابا. ويجب هنا إذا صبر عليه أخذ منه المال الكتابة أو القسط الذي عليه، لكن بدأ إنه لا والله ما فيش لا مال ولا غيره، فصبر عليه 3 أيام مش باين الصورة بتاعته، يبقى لهم يقول له خلاص أنت فسخنا العقد الكتابة، وكل ما أخذه السيد صار ملكا له، ورد العبد إلى الرق مرة ثانية. يجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، ودي من محاسن هذه الشريعة العظيمة. الشريعة بتقول لك اعتق ولك الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا اعتقت يبقى هنا تعتق أنت من النار بعتق هذا العبد. طيب مش عايز يعتق، نقول له طب كاتب إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالسيد كاتب العبد فكتبه على مال كثير أو على قليل، تقوم الشريعة تقول له ارفق بهذا العبد، كن رفيقا، أنت عايز منه 10 أقساط، اتنازل له عن قسطين 3 من هذه الأقساط، اتنازل له عن قسط 1 من هذه الأقساط. يبقى الشريعة تشوف السيد أنه اتبرع للعبد، ساعده على إذا كان الغريب ممكن يدفع له من زكاة مالي، أنت مالك وما تتنازل له عن شيء. آتوهم من مال الله الذي آتاكم، مش ربنا آتاك مال، مش ربنا خلى العبد ده يشتغل ويجيك مال، آتي هذا العبد من مال الله الذي آتاك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، يجب عليه. هنا يجب عليه أن يدفع هذا يحتد بقوله وآتوهم من مال الله، وآتوهم أنه أمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا يحتمل أن يكون واجبا يجب عليه، ويحتمل أن يرجع إلى التبرعات، أنت تبرع، والتبرع لا يجب على السيد أن يتبرع لعبده بشيء ولا لغير عبده إلا ما وجب عليه من مال الزكاة، وهذا ما في زكاة في هذا الشيء. فلذلك القول بأنه يجب أن يعطي أن يعطيه هذا قول الإمام أحمد وإسحاق النهاوي وقول الشافعي أيضا، وقول الشافعي قالوا أنه يجب على السيد أن يعين العبد أنه يتنازل له عن شيء من أقساط الكتابة أو يساعده بمال، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما باقي أهل العلم قالوا ما يجبش أصلا، أنه السيد ما يجبش عليه أنه يتصدق، ما يجبش عليه أنه يعتق العبد، ما يجبش عليه أنه يكاتبه، كل هذه أشياء مستحبات. فعلى ذلك إذا كاتبه له أن يأخذ المال كله، وله أن يترك له شيئا، ويستحب له أن يترك شيئا. إلا قالوا الوجوب احتدوا بالآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الآخرون حيقولوا أن الآية نفسها قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم، إيه اللي خلى فكاتبوهم على الاستحباب عندكم وآتوهم على الوجوب عندكم، إيه اللي خلى دي على الوجوب هذه على الاستحباب؟ هيقول لك طب أنت بتقيس دي على دي ليه؟ هذه دالة اقتران، والاقتران غير معمول به عند جمهور الأصوليين، إيه المانع أن يكون واحدة واجبة والأخرى مستحبة؟ لو فرضنا أنها واجبة، إيه اللي خلى الوجوب على الربح؟ اشمعنى الربح؟ ليه ما يكونش أكثر أو أقل من هذا الربع؟ فنشوفوا إيه دليل الربع. قال ربع الكتابة داعا عليه رضي الله عنه، هذا منكر لا يصح عن عليه، وروي موقوفا عليه يعني روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منكر يعني أنه ضعيف مخالف لما هو أقوى منه. وقال عليه الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، الكتابة على نجمين كأنه بيقول لك إيه، الكتابة على نجمين على قسطين والإيتاء من الثاني، يبقى هنا لو قسمناها يبقى قسط وقسط، القسط الثاني اعطيه منه النص، يبقى النص ده صار بالنسبه للجميع قد ايه؟ ربع الجميع، يعني ده بالتكلف، الكلام ده بالتكلف ما هوش دليل صحيح، مش دليل صحيح على الربع ولا غيره، لكن فيه شيء من التكلف في انه باعتبار ان في حديث والحديث قلنا منكر ومروي عن علي رضي الله عنه، فعلى ذلك قال لنا انه هو الربع اللي فيه. ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه، لأن الله نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع الكوني، يعني يقول لك يا إما هذا الربع أو هذا الجزء اللي هتضعه عن العبد، يا إما أنك تساعده تعطيه يا إما أنه هو تتنزل له في آخر قصة تقول له خلاص عافينا أو أبرأناك من جزء من هذا القصة. برضو حتى الآن ما فيش دليل على الربع اللي هو ذكره. فإن مات السيد بعد العفق وقبل الإيداء فذلك دين في تركته يحاص بها الغرماء لأنه حق الإعلامي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. هنا مبني على إيه؟ قول الأخير ده مبني على إيه؟ على وجوب الإيتاء. طبعا اللي يقول بعدم وجوب الإيتاء زي أبي حنيفة وزي الإمام مالك وجمهور العلماء هيقولوا ما يجيبش أصلا، فإذا مات السيد خلاص الورثة هياخدوا باقي مال الكتاب. يقول لنا للسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، للسيد الفسخ بعجزه عن ربعها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق، رواه الخمسة إلا نسائي. وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. هنا المسألة دي مع المسألة السابقة فيها شيء من التناقض، فيها شيء من التناقض. طيب إذا قلنا أنه يجب أنه يعطى ربع مال الكتاب، يجب، طب لو ما دفعش ربع مال الكتاب ازاي؟ انه عجز عن ربعها يرد اليها، ازاي يرد فيها؟ الا ان يقصد عن اولها مثلا انه في اولها دفع قسط، دفع القسط الثاني عجز عن دفع الربع بتاعها، عجز عن دفع ربع، يبقى كان عليه 10 عجز عن دفع 2.5 من 10 يبقى يرد اليه مرة ثانية. لكن انه ان عجز عن ربعها والواضح من الكلام انه عن الربع الاخير ما هوش عن الربع الاولاني، الربع الاولاني يصبر عليه في ذلك، بل انه لو عجز عن قسط واحد اول قسط ما دفعش منه حاجه وصبرنا عليه وحل عليه النجم فلم يدفع شيئا نقول لا ارجع لرق تاني انت هتلعب مش هتدفع تمن نفسك. يبقى على ذلك الصوره التقيد بالربع يلزم المناقضه بين المساله الاولى والمساله الثانيه. بل الحديث اللي يذكره يقول لنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات، أدى قد إيه؟ أدى 90، دفع 90 إلا 10 أوقيات فهو رقيق، فهو رقيق. هذا الكلام ينافي ما اختاره، ينافي ما اختاره. يقول يجب أن يعطى الربع، آتوهم من مال الله الذي أتاكم، يبقى لابد يدفع قد إيه؟ الربع، مع أن الحديث بيقول لو عجز عن العشر فهو رقيق، فهو رقيق. والله لو كان يجب أن هو يؤدي الربع لقال له عجز عن العشر بتاعها خلاص صار حرا، صار حرا، ما هو أنت يجب عليك تدفع له من محاصة مقاصة من هذا ومن هذا وقال له خلاص يبقى أنت ما عليكش حاجة. لذلك الشافعي احتاط في هذه المسألة قال العشر، قال العشر، كأنه نظر إلى هذا الحديث، فقوله أجود وأقوى أنه آتوهم على القول بالوجوب. طيب قد إيه نعطيه؟ طبعا الجمهور قالوا أنه هذا الإيتاء ليس واجبا، فإذا أدى يؤدي ما يطلق عليه أنه أداء، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى إذا آتاه شيئا أعانه به يؤتي مما آتاه الله عز وجل، وهذا أودى مما أتاكم الله، يبقى شيئا يطلق عليه صدقة ويطلق عليه إعانة لهذا، ولا يشترط أن يكون ربعا ولا عشرا أو كذا. لكن هم قالوا أن طالما الله عز وجل أمر بالإيتاء يبقى ضروري هذا الإيتاء يكون محددا، طالما ربنا يقول لنا آتوا الزكاة، آتوا الزكاة، آتوا الزكاة، وبعدين يقول لنا نشأ بها هذه الزكاة، فحدد لنا هذه الزكاة أنها الربع ربع العشر وأنها كذا وأنها كذا. قال يبقى كذلك هنا لابد من التحديد، نقول في الزكاة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه لم يحددها أحد، لم يقل الحديث المرفوع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، بل يصح خلافه، يصح أن العبد إذا كان عليه 100 وأدى 90 وبقي عليه العشر فلا يقال يعان بهذا العشر، ولكن يقال إنه يرد إلى الرق بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التحديد بالربع أو أكثر من ذلك لا دليل عليه. في لفظ الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يبقى إذا كان عليه 1000 درهم وأدى منها الأغلب وبقي درهم واحد يقول له لا هو عبد لغاية ما يؤدي ما عليه، كأن هنا الآية مع الحديث أن العبد يؤدي ما عليه ثم بعد ذلك يعينه السيد بشيء من هذا الذي أداه أو من غيره. يبقى حديث أيما عبد كتب على 100 هذا حديث حسن، وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا حسن، وصح عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا ذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا صحيح عنهم. ويحمل حديث أم سلمة مرفوعا إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، فلتحتجب منه. هذا ضعيف. قال يحمل على الندب لو أنه صح، لكنه لم يصح، فعلى ذلك العمل بالحديث الصحيح والحسن أول. قال وفي حديث أبي قلابة كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار، ما بقي عليه دينار، دل على أنه ما زال عبدا. هذا صح عن عائشة بمثل هذا المعنى، لكن إنه كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إسناد ضعيف، إنما عن عائشة رضي الله عنها في قصة أنها فعلت ذلك. للمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، للمكاتب العبد الذي يكاتبه سيده، لكن العبد هو المكاتب الذي قد كتب، حتى ولو كان قادرا على التكسب له أن يعجز نفسه، معنى يقول أنا عاجز عن الكسب ما أقدرش أكسب، حرجع تاني لدق مرة ثانية بترك التكسب، لأن دين الكتابة غير مستقر عليه، دين الكتابة غير مستقر، غير ديون الآدميين بعضهم لبعض، يقول هذا دين مستقر عليه يلزمك أن تؤديه، فإذا مت فيؤخذ من رأس مالك ويعطى لأصحاب الدين. لكن العبد لا يجبر، إذا عجز أو عجز نفسه لا يجبر على الأداء، فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء، فرض أنه اشتغل وجاب القدر اللي حيسد لسيده وبعدين قال أنا عاجز عن الكتاب، ومعه هذا المال يؤخذ منه هذا المال ويعتق العبد لأنه سبب لحريته. يصح فسخ الكتابة باتفاقهما، يصح فسخ الكتابة، فيصح أن يتقايل أحكامها قياسا على البيع، هذا فيه نظر. المسألة رجع للكلام الأول اللي كان بيقوله إن الشرط فيها إنه يملك الخيار ممنوع، إزاي إن هو لا يملك الخيار وبعدين يصح أن يتقايل؟ لا يملك الخيار فيها ولا يصح أن يتقايل، إنما للعبد فقط أن يعجز نفسه، فإذا عجز نفسه رجع إلى الرق، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.